الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ليلة أيها الإخوة الكرام مع باب جديد من كتاب البيوع، وهو باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات. قال المصنف رحمه الله تعالى: الغصب حرام، وهو استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق. الغصب تلاقي مع واحد محمول كويس، تمام، وغصب عنه بقى، يعني ايه؟ فنوع من القهر، مش خطفتها كده بس كده وجريت، لا، خدته منه، تمام. وسيأتينا الان ان شاء الله يعني التفرقة بين الغصب والانتهاب والاختلاف والحرابة، لان بين هذه المصطلحات يعني اشياء دقيقة. يقول رحمه الله: الغصب حرام، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. قال الله عز وجل: ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الغصب من أكل أموال الناس بالباطل أم لا؟ وكذلك السرقة، وكذلك الاختلاس. فهذه آية عامة تدخل فيها إيه؟ تدخل فيها أشياء كثيرة. وأيضا قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا في من غصب إيه؟ مال يتيم، فإنه أيضا يدخل في هذه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وجه الدلالة: وأموالكم، ومن غصب مال غيره فقد يعني أتى ما حرم الله عز وجل عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فيما رواه الشيخان: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. والإجماع على ذلك، فإن المسلمين مجمعون على هذا في الجملة. وكذلك المصلحة تقتضي أنه حرام. لماذا؟ لما يحصل بسببه من الفوضى والعدوان على أموال الناس. يبقى إذن يا أخوانا الغصب محرم كتابا وسنة وإجماعا ونظرا إيه؟ صحيح. يقول رحمه الله: الغصب حرام، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. رواه ابن ماجة والدارقطني، وجود إسناده النووي وابن حجر وغيرهما من أهل العلم. وهو أي الغصب مصدر غصب الشيء يغصبه غصبا، واغتصبه يغتصبه اغتصابا. مصدر غصب الشيء يغصبه، هذا من باب ايه؟ ايوه، من باب فعل يفعل، من باب فعل يفعل. يبقى غصب يغصبه من باب فعل يفعله، كضرب يضربه. وهو في اللغة أخذ شيء ظلما وشرعا. انتبه بقى، أنا عايزك تنتبه جيدا للتعريف، لهذا التعريف الذي ذكره رحمه الله تعالى. يقول: هو استيلاء غير حربي عرف. استيلاء، ايه معنى كلمة استيلاء؟ هذا الاستيلاء بيختلف على حسب الشيء الذي تريد ان ايه، ان تخصبه. فهذا الشيء الذي تخصبه قد تأخذه في يدك، تمام؟ انت غصبت هذا المحمول، خدته في جيب، هذا يسمى ايه؟ غصب. وايضا لو اتيت على ارض، على بيت، وقهرت صاحبه واخرجته منه، هذا يسمى ايه؟ ده انت حطيت البيت في جيبك، لكن ايه؟ انت استوليت عليه ايه؟ عرفة، تمام؟ هو استيلاء غير حربي. من الحربي؟ هو الناس يا اخوانا في الجملة على كم قسم؟ ها؟ انت عندك مسلم، وعندك ذمي، وعندك معاهد، وعندك مستأمن، وعندك حربي. يبقى انت عندك مسلم، المسلم معروف، وعندك ذمي اهل الكتاب، وعندك معاهد بينك وبينه ايه؟ معاهدة، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا ليس من اهل الكتاب، الا انك عاهدته، كما يعني كما كان في صلح الحديبية يعني في مع النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، تمام؟ فكانت هناك معاهدة لمدة قد ايه؟ 10 سنوات، تمام؟ يبقى معاهد، وان لم يكن من اهل الايه؟ الكتاب. وعندك مستأمن او مستأمن ولو كان حربي، بمعنى لو ان رجلا حربي كما مثلا في فلسطين الان، اليهود يقتلون اخواننا في فلسطين، تمام؟ هؤلاء اهل ايه؟ اهل حرب. الا انهم جاءوا عندك في مصر ودخلوا عن طريق المطار، هذا يسمى ايه؟ يسمى مستأمن او مستأمن. فهذه الاصناف الاربعة لا يجوز لك شرعا ان تعتدي عليه: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، وان كان اصله ايه؟ حربي. هو في فلسطين دقوا على دماغه هناك، لكن هنا طالما اللي هو دخل عن طريق الرسمي فهو ايه؟ فهو الان مستأمن. فهو عليه رحمة الله يقول: استيلاء غير حربي. يعني تدخل كم صنف؟ تدخل الاصناف الاربعة وتخرج الحربية. وهذا قد يقول قائل: هذا من العجب العجاب. يعني المصنف رحمه الله يريد ان يقول لك: من استولى على مالك من احد هذه الاصناف الاربعة يسمى مغتصبا، وان الحربي لا يسمى مغتصبا. قال لك: ليه؟ لانه لا يضم. السبب في ان الحربية لا يعد مغتصبا لمالك، لان انت الان يعني نسأل الله السلامة والعافية، لو انك في حرب مع الكفار وهذا الكافر في اثناء الحرب اخذ منك اموالا كثيرة، ثم تلفت هذه الاموال، انتبه معي، لو ان الحربية في اثناء الحرب اثناء المعركة اخذ مالا كثيرا من المسلمين، ثم تلفت هذه الاموال في يده، ثم جاءك تائبا، هل يضمن؟ هي دي بقى النقطة، هل يضمن؟ وقت مسألة حكم استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين. ها هل تدخل في الغصب وما السبب في ذلك؟ والجواب أن استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين ليست من الغصب، وهذا بإجماع المسلمين، إذ لا خلاف بينهم أنه لا يضمن بالإتلاف، إذ لا خلاف بينهم أنه إيه؟ لا يضمن بالإتلاف. واحد يقول الله، يعني هذا فيه إجماع من المسلمين على أن الحربية ليس مغتصبا، لكن الإثم فين؟ احنا الآن يعني خلي عندك في الفكر بالذات عندك انفكاك جدا، احنا نتكلم في الغصب ولا في الحرمة؟ احنا الآن بنتكلم في مسمى الغصب، هل يسمى مغتصبا شرعا أم لا؟ لكن هل هو بفعله هذا آثم أم لا؟ آثم طبعا، لكن هل هذا يسمى شرعا غصبا؟ لا يسمى شرعا ايه؟ غصبا. إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالإتلاف، وإنما الخلاف في وجوب رب عينه إذا قدرنا على أخذه، وإنما الخلاف في وجوب رب إيه؟ أخذه، يعني العين موجودة ولم تتلف بعد. بعض أهل العلم بيقول لك يجب، لكن إن قدرت عليه على أخذ هذا الشيء الذي أخذه منك. نخلص من هذا أن الحربي إذا أخذ من المسلمين شيئا في أثناء المعركة هذا لا يسمى غصبا. يقول استيلاء غير حربي، يبقى تدخل جديه، تدخل الأصناف الأربعة المسلمة والذمية والمعاهدة والمستأمن. أي صنف من دي أخذ منك شيئا كما في تعريف الغصب يسمى إيه؟ استيلاء غير حرب. مش مستهلة أسئلة ومسألة يا عاد الوقت إلا إيش داخل ده. هم اللي يبني المسلم عمره ما يكون حرب. الحربي ممكن يكون كافر لا يدين بديانة أهل كتاب، لكن المسلم ما يكونش هيكون من البغاة من الخوارج. يقول استيلاء غير حربي عرفا، خدنا بالنا من حتة عرفا دي، ممكن تاخد الحياة وتحطها في جيب، وممكن تطلعه من 100 فدان دخلت وأقهرته على أن خرج من هذه الايه، من هذه الأبدية التي يمتلكه. ده بنت حصلت الميت فدان في جيبك. يبقى إذا مسألة الإسلام تختلف ايه؟ تختلف على حسب الشيء الذي الذي تستولي عليه أو الشيء المقصود. عرف على حق غيره. الله ينور الشمس. على حق ايه؟ الله. يعني عايز اقول لك لو انه استولى على حق نفسه ان تصورت المسألة او غصب مال نفسه لا يسمى ايه؟ لانه ملكه. خلي بال حضرتك، قال على حق غيره ولم يقل على مال غيره. يعني عايز يقول لك حاجة، سؤال، لماذا المصنف عليه الرحمة قال على حق ولم يقل على مال؟ ده بقول يا غني. طيب أحسن، وبمعنى الأوضح ماشي أحسن، على حق غيره ليدخل المال والاختصاصه. فالمال هو كل ما يتمول. العملات الورقية الآن مال صح؟ الذهب ما، الفضة ما، المحمولات ما، أجهزة الحاسوب ما، العقارات ما، العبيد ما. طيب ليدخل المال والاختصاص، يعني قد تكون هناك أشياء تختص بها أنت وليست مالا شرعا. أظن اقترب قرب المعنى. ايه من الاشياء التي من الممكن ان تختص بها شرعا وليست مالا شرعا؟ ايوه احسن، كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب ليه الماشية. مش اخوانا الاصل في اقتناء الكلاب ايه اكرمكم الله؟ ايه الاصل؟ اللي انت الحرمة، لان ينقص من اجرك الشيء الكثير، صح؟ لكن اباح لك الشرع الحكيم ان تقتني الكلاب للصيد وللماشية وللايه وللحراسة. هذا الكلب وان كان ليس مالا شرعا الا انه ايه، الا انه مختص بك انت. فلو جاء شخص وغصبك واخذ منك هذا الكلب قهرا، يسمى غاصبا شرعا ام لا؟ نعم يسمى غاصبا. طيب الكلب ليس مال؟ الجواب ها، لكنه خاص بك انت. طيب وددت خمرا مع خنزير، تمام، مع عاد الصليب. الاول حكم الخمره بالنسبه للمسلمين ايه؟ حرام. حد يختلف في ذلك؟ طيب ده بحكم شرب الخمره بالنسبه للذمي يعاقب في الاخره، لان الكفار مخاطبون بفروع الشرائع على الصحيح. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يعني ان شاء الله سيعاقب على الكفر، ويعاقب على ترك الصلاة، وعلى عدم إخراج الزكاة إذا كان قادرا. يعني وجدت أكرمك الله باب باختصار. لكن السؤال الآن، هذه الخمر التي في حوزتي، الشريعة المحرفة افتأتهم الآن، يستحلون الخمر عندهم أم لا؟ يستحلون الخمر. فلو أتيت على خمر ذني وغصبته يسمى هذا ايه؟ يسمى غصبا. وان كانت الخمر وان كان الخمر في اصله محرمه، لكن هؤلاء الخنازير يستحلون شرب الخمر، تمام؟ يبقى هذا يسمى ايه؟ يسمى غصبا. نعم بس هو مختفي لا يظهر به. اوجه الله يهواني. يقول على حق غيره من مال او اختصاص قهرا. خلي بال حضرتك، قهرا يخرج عدة اشياء. خلي بالك يعني في مصطلحات دقيقة جدا في الفقه، لو انت ما عرفتش الخيط الدقيق في كل مصطلح منه ودخل خطوط فيه في بعضين. فهناك غصب، وهناك سرقة، وهناك اختلاس، وهناك انتهاب، وهناك محاربة. عندك كم شيء الآن؟ حوالي عن 5 أشياء بينها تقارب، لأنها في الجملة خرج المال من ملك ايه؟ من ملك صاحب. عندك كم شيء الآن؟ عندك غصب، وعندك سرقة، وعندك نهب، وعندك اختلاس، وعندك حراسة. في الجملة قد تشترك هذه الأشياء في أن المال أو الاختصاص خرج من من؟ من ملك صاحب. فما الفرق سريعا بين هذه الأشياء؟ السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. أخذ المال على وجه ليه؟ الاختفاء من مالكه أو نائبه. خليك نايم الساعة 2 بالليل ويقوم الغالب جاي فيه يتفلق السلم ليدخل على الخزينة ويأخذ مبالغ الأمانات التي عندك تمام؟ أو يأخذ مال. يبقى الآن السارق أخذ على وجه الخفي ولا على وجه الإعلان؟ الخفي. طيب النهب أو المنتهى هو أن يأخذ المال على وجه العلانية معتمدا على قوته لكنه لا يسمى غصبا لعدم القهر فيه. واحد أكرمك الله هو أن يأخذ المال على وجه العلانية معتمدا على قوته لكن مع ذلك لا يسمى غصبا لعدم الايه القهر فيه. واحد اكرمك الله طول 2 متر عرض 1.5 متر شاف معاك طالع معاك 1000 جنيه بتعد تمام امام الناس وكل الناس بتتفرج جم ده جم ايه جم واخد جم ناتش منك الفلوس. الاول اخذها على وجه الخوف يامن على مين؟ طيب هل قهر يعني مثلا جم شايلك ومنبط في الارض انت طبعا عبطت على الايه على 1000 جنيه انت طبعا انت شايفه تعمل ايه وما طبعاش تشوف لا هو خلاص هو مسمره بقول لك القط اذا نظر في عين الفأر لا يستطيع ان يتحرك صحيح بقول لك كده خلاص الفار اللي بقول لك ايه بيتمسمر في الارض فده طبعا انت هتجري ازاي خلاص سلمته خلاص لكن تعبر عيب ليه هو خلاص لازم ناخد منك الايه الفلوس على مرأة من الناس وما اسمع جم قهرك شالك ونبضك في الارض وجم واخد 1000 جنيه خلي بال حضرتك في الاولى لم يفعل هذا وإنما اعتمد على قوته وأخذ المال عليه أمام الناس على وجه العلاني. طيب الاختلاف أو المختلف وهذه الكلمة أنتم تسمعونها كثيرا الآن هو الذي يأخذ المال خطفا وهو يسير هو الذي يأخذ المال خطفا وهو يسير وهو يسير من الفعل سار سار يسير وهو ايه وهو يمشي او يجري يعني السؤال الان هذا المختلف اخذه على وجه العلانية ام على وجه الاختفاء ايه على وجه العلانية هو يسير قدام الناس هو ماشي وبيجري قدام الناس على وجه ايه امال ايه الفرق بينه وبين المنتهي لا اللي المنتهي اعتمد على ايه اعتمد على قوته على عضلاته لكن خلي بال حضرتك المختلف زين هو رفيع كده انت لو عملته كده هيتنفخ ويطير كما يقولون لكن مع ذلك هو محترف شافك بتعد الفلوس وجاب لهيفه وجاب دي يسمى شرعا ايه هذا يسمى مختلفة لكن هل يسمى سرقة طيب لماذا لم يسمى سرقة خلي بال حضرتك لانه لم يأخذ على وجه ليه الخفي بس انت لو قلت سرقة انت هتعمل فيه ده هتقطع ده خلي بال حضرتك المصارعات دي بينها فروق عظيمة جدا وان كان الجميع بيشترك فين في الاسم والعياذ بالله لكن المسألة ايه المسألة تختلف من واحدة لتانية طيب يبقى احنا قلنا شرعا كده السرقة هي ايه؟ ان يأخذ مالك على وجه الخوف، ده باختلاف المنتهب ان يأخذ المال على وجه العلانية معتمدا على لكن بدون قهر، المختلف ان يأخذ المال على وجه العلانية لكن وهو يسير ويجري. طيب قطاع الطرق او المحاربون يعني نسأل الله السلامة والعافية كانوا منتشرين جدا في العهد الأول، هم الذين يتعرضون للناس بالسلاح سواء كان سلاحا فتاكا كالمسدس والرشاش أو عصا يقتل بها أو يقتل بها في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة. يبقى قطاع الطرق هم الذين سريعا يتعرضون للناس بالسلاح سواء كان سلاحا فتاكا أو عصا يقتل به في الصحراء على قول الجمهور، لأن خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، أو في الصحراء أو البنيان على قول الجمهور. اللي الصحراء الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى اشترط في الحرابة أن تكون بعيدة عن الايه؟ عن البنيان. تمام. الحاصل فيغصبونهم في الحال مجاهرة، فيغصبونهم المال مجاهرة. طيب يبقى ايه الفرق الان بين الغاصب وبين قطاع الطرق؟ احسن، هذا اول فرق على قول كثير من اهل العلم، ان الغاصب يأخذ المال علانية معتمدا على قوته وقهره يقهرك، لكن هو معوش ايه؟ ولا معاه مطوى ولا معاه خنزر ولا معاه حاجة، لكن رجل قوي فتي. تمام. اما قطاع الطرق على قول كثير من اهل العلم معهم ايه؟ معهم سلاح، والا يقطعوا الطريق ازاي؟ تمام. يبقى الحاصل الان هذه الاشياء في الجملة، السرقة يختلف حكمها والمحاربة يختلف حكمها والاشياء الثلاثة قد ترجع الى اجتهاد الحاكم. ففي السرقة تقطع ليه؟ اليد اليمنى. وفي الحرابة على التفصيل فيه، ان قتلوا ولم يأخذوا مالا، ان قتلوا واخذوا مالا، ان اخذوا مالا ولم يقتلوا، ان اخافوا الناس وايه ولم يقتلوا او يأخذوا مالا، على هذا ليه؟ على هذا التفصيل. لكن يتبقى الغصب والاختلاس والانتهاب. هذه الامور الثلاثة ترجع لمن؟ لان يا اخوانا مسألة الغصب هذه اكرمك الله او الانتهاب، لكن هذا يعني كلام في الجملة، هذا كلام فين؟ في الجملة. الغصب ما فيش نص ان من يغصب حقك تقتله او تقطع يداه او تقطع يده اكرمك الله او تفع فيه كيت وكيت وكيت، وانما كما تعلمون ان شاء الله ان المعاصي في الجملة تنقسم الى كم قسم؟ الى ثلاث اقسام. معاصي نص على الحد فيها يعني ذات حدود، معاصي ذات كفارات، معاصي لا فيها حد ولا فيها ايه ولا فيها كفار. وهذه ما يسميها اهل العلم ان الحاكم يعمل ايه؟ وعد. سبحان الله، والله يا اخواني لو تمسكنا بهذه الشريعة الغراء والله العظيم ما وددت احدا يفتح عينه في عين واحد ثاني ان شاء الله. يعني ليه؟ لان الانسان العاصي بين امور ثلاث، ان عصى الله اما ان يحد واما ان يلزم بكفارة، ليس هذا وذاك بايه؟ التعزير. والتعزير يرجع بقى لمين؟ لاجتهاد الحاكم. فواحد مثلا على سبيل المثال ذهب إلى بيت فلان ورصبه بيته، والله الحاكم شايف ان الرجل دي جثة كبيرة وعايز اكرمك الله يجعله عبرة للمعتبرين، فمن الممكن ان يزنه عاما، يزنه قد ايه؟ عاما، او من الممكن ان يضربه بقيود، او من الممكن ان يأخذ منه بعض ماله. المهم المسائل التعذير هذه ترجع لمن؟ ترجع اجتهاد الحاكم. ففي الغصب الايه؟ التعذير. طيب يقول استيلاء غير حربي عرفا، اللي الانتهاب احنا قلنا يا غالي ما فيش قهر فيه، انا اللي جاي المحمول جم ناتش المحمول هو واقف ولا جرى ولا عم، لكن بيعتمد على ايه؟ انت ما شفت كنت حاطط المحمول في سيالتك هو لازم ياخد المحمول، وما هوش اسلحه ولا غيره بس يشيلك وينفضك في الارض وياخده برضه. نعم نعم، وهذا قهر بقى، هذا قهر ان المنتهب لم يقهر. احسنت، يعني هذه قد تفرق بينها هكذا. ثم يقول رحمه الله استيلاء غير حربي عرف على حق غيره قهرا بغير حق. الله، هل من الممكن ان يستوي ان يستولي على حق غيره لكن بحق؟ هو هنا يقول بغير ايه؟ زي ايه؟ ايوه زي ولي، زي ولي الولي مثلا على مال اليتيم، مش الولي على مال اليتيم بيستولي على هذا المال ويتصرف فيه للأحظ لهذا اليتيم؟ هل هذا يسمى غصبة؟ ثم يقول رحمه الله نعم هو ده خلي بالك دي اللي بتعمله ده سيب. يقول يقول رحمه الله وتضمن أم ولد ويضمن قن ويضمن عقار بغصب. وتضمن أم ولد، من أم الولد؟ أيوة ولاش أيوة، من ولدت، من ولدت من سيدها ما فيه صورة ايه؟ آدمي. أم ولد هي ايه؟ من ولدت من سيدها ما فيه صورة آدمي. طيب رجل غصب أم ولد ثم يعني ربنا يعافيك حبسها في مكان، هذا المكان ضرب شديد فماتت فيه، ماتت، يضمنها أم لا يضمنها؟ طيب كيفية الضمان؟ يكون بالمال أم بماذا؟ بالمال أم بالدية؟ السؤال الآن أم الولد هذه لا زالت مملوكة أم حرة؟ لما تعتق؟ أحسنت يا شيخ، تعتق بموته، لكن ما مات سيده، ما مات سيده وأكرمك الله خلفت منه ما يقرب مثلا من 50-60 بطن، 50-60 بطن ما كانش فيه زرع عندما، لكن أخونا الكريم دي لسه هي بتتمنى أن يموت منذ زمن بعيد، لكن هو لسه حي. السؤال الآن، هي أقرب للحرية أم أقرب للرق؟ هي أقرب للرق لأنها ما اعتقد بعد وما مات سيده. إيه؟ يقول: وتضمن أم ولد بغصب لأنها تجري مجرى المال بدليل أنها تضمن بالقيمة في الإتلاف. خدت بالك من حتة الإتلاف ديت؟ أنت لقيتها واقفة ما غصبتهاش ولا حاجة، وقمت جاي عليها وقمت خبطتها بسكين، تمام؟ آه، ما فيش مساواة في الحرية هنا، يقال بأنه لا يقتص منك، لكن أنت تعمل هنا في ماذا يفعل بك؟ تضمن قيمتك. والله ده يشوف القيمة بتاعتك، كانت أم الولد ديت أكرمك الله طبعا احنا ان شاء الله نسأل الله السلام والعافية اللي احنا نفتح هذه البلدان وتأتينا ام الولدان يعني بكثرة شديدة. فكانت ام الولد دي مش عادية، ده كانت بتعرف في الحاسب وبتعرف في الشبكة العنكبوتية، تاخد بالك، وكان مخازن زر عالمة من من من من من من من عالمات الزر. فقالت لما قتلتها قيمتها قد ايه؟ 2 مليون. قيمتها قد ايه؟ 2 مليون. يبقى انت هنا لا يقال بانك تلجأ الى الدين، لان الدين مثلا 100 ناقة، تمنها قد ايه يعني؟ 500 ألف. لا، هذه تضمنها بايه؟ بقيمتها. قلت القيمة ام كثر؟ يا اخوة بقى، ما هي ليس لذات مملوكة سيده، مش يا ابن سيدة لسه عايش. لكونها مملوكة كالقن بخلاف الحرة فإنها ليست بمملوكة فلا تضمن بالقيمة، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد. وهذا أيضا قول من؟ قول الشافعي والصاحبين في أن أم الولد تضمن بالقيمة لأنها لا زالت مملوكة فلا تعامل معاملة الإيه؟ الحر. وهذا قول الشافعي والصاحبين. المهم بقى أكمل. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تضمن لأنها لا تجري مجرى الماء. يا سلام، الجماعة الفقهاء دولت ما كانوش بيكلوا عيش وطعمية زينا وفوق. أكيد صحيح. ده أنا عايز واحد من إخواننا الفضلاء يقول لي: ليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول بأنها لا تجد مجرى الماء؟ نعم، أحسنت. خلي بال حضرتك، الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله نظر نظرة أخرى، هو يعلم أنها إيه؟ أنها لذات إيه؟ مملوكة، لكن هل يجوز بيع أم الولد؟ عامة أهل العلم، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا، أنه لا يجوز بيع. ودي إن شاء الله الشيخ علي حفظ الله دفلكم، خدتوها خلاص. أنه لا يجوز بيع أم الولد، ماشي أخوانا؟ حيث لا يجوز بيعها حكاه ابن عبد البر إجماعا، وعليه فأشبهت الحرة، وأجيب عن هذا بأنها تفارق الحرة لكونها لا زالت أمة مملوكة. يبقى الصحيح إخوانا أن أم الولد إن غصبها أحد أو أتلفها أحد بأن قتلها مثلا تضمن بالقيمة، يعني لا تعامل معاملات الايه؟ الحر. وان شاء الله مسألة الحرة ستأتينا ان شاء الله تعالى، ماذا لو غصب الغاصب حرا صغيرا كان او كبيرا ومات تحت ايه؟ ومات تحت يده. يقول: ويضمن قن. من القن؟ عبد. وفي عبد مش خالص؟ عندك مكاتب وعندك مدبر وعندك مبعض ماشي كما شايتنا بعض قليل ان شاء الله. يقول ويضمن قن بغصب ذكرا كان او انثى كسائر المال. اظن الكلام واضح. ثم يقول ويضمن عقار بغصب. عقار عقار زي الارض كما ذكرت. ذهبت الى رجل ثري قال لك ولاد الذين دول دمعاه ما يقرب من 3000 فدان تمام ربنا يبارك. فانت قلت ان ناخد 1000 فدان مش مشكله، وانا 3000 فدان ياكل ويشرب فيه، وانا برضو ان شاء الله ناخد 1000 فدان هوزع مثلا نصهم على المساكين والفقراء تمام. فذهبت الى هذه الالف وقهرته بان اخرجته او من ينوب عنه من هذه الايه من هذه الارض. هذا يسمى غصبا ام لا؟ ده ليس بمنقول. هذا ليس بمنقول. احسنت. هذا استيلاء العرف. والله في اشياء تغصب وتنقل واشياء تغصب ولا ايه ولا تنقل. قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الارض شبرا ظلما طوقه يوم القيامة من 7 اراضي. متفق عليه. ولان ما يضمن في الاتلاف يجب ان يضمن في الغصب كالمنقول. نعم يضمنه يعني نشوف بقى. احسن. احنا الاول نعرف ناخد الالف فدان دولت من غاصب ولا لا؟ نعرف ولا نعرفش؟ نعرف. يبقى خلاص يبقى نطلع الغاصب وياخذ صاحب الارض ارضه تمام. ونشوف بقى الغاصب ده خد الارض استقرت تحت هذه قد ايه مثلا استمر السنه. نشوف الالف في الدنيا تؤدر في السنه كام تمام، ويضمن ايه ويضمن هذه المنفعه تمام. لا القن القن القن القن لا القن في تفصيل سياتي ان شاء الله، لكن خلينا الان في الارض. القن مثلا لو قتله او مات تحت يده تضمن القن، لكن الارض مش متصوره فيها هذه. الارض هتكون ارض هتبقى زي ما هي، هياخد الارض ويسافر بيها السعوديه، هي الارض موجوده تمام. نعم ايوه. كل اللي انت هتقوله ده هو ان شاء الله. انت شايف بفصص كل حاجه، كل ده يجي ان شاء الله ماشي يا اخوانا. يقول ويضمن عقار بغصب اذا تلف بغرق ونحو. لان طبعا يا اخوانا العقار مش مقتصر على الارض بس، ما هو في نخ صح؟ مش الممكن ان يغصب ارضا وهذه الارض مثلا فيها ما يكون من 2000 نخله. بعد ما غصب الارض لم يعتني بالنخل، فالنخل عمل ايه؟ ايه اللي حصل فيه؟ مات النخل. نشوف النخل دي قيمته قد ايه ويضمن ايه؟ ويضمن هذا. والضيعه يقول قال ابو السعادات رحمه الله في العقار هو الضيعه، والضيعه هي الارض المغله. الضيعه هي الارض المغله اي فيها ايه؟ فيها محصول. ثم يقول رحمه الله لكن لا تثبت يد لا تثبت يد على بضع فيصح تزويد الأمة المغصوب. لكن ايه لا تثبت يد على بضع. ما البضع؟ فر بضم الباء وجمعه أبضاع كقفل وأقفال يطلق على الفرج والجماع والتزويج. الحصل يا اخواني هذا الشخص الذي غصب هذه الأمة، كانت البنت الأمة كان عندها كم سنة؟ كان عندها ما يقرب من 16 سنة. وهذا الغاصب أمين تمام، يعني احسبه على خير ان شاء الله. فهذه البنت غصبها ماشي وادلسها في شقة جيدة، تمام. فهل يجوز ان يزوج السيد هذه الامة المغصوبة ولو لغير الغاصب، ولا هو بمجرد الغاصب ما خد هذه الامة خلاص المسألة انتهت ولا بد ان ترجع لسيدها حتى يقال بالتزويج؟ ها هو دي بيه هو ما خلي بال حضرتك، ها احنا بنقول الغاصب راجل محترم يعني هو ممكن السيد سيعقي ماشي ويتصل عليه يقول له عم الحاج بقى البنت دي بقى هنتزوجها ان شاء الله، لكن ستزوج لعبد، لان الحرة لا يجوز تزوج ان يتزوج من الامة الا بشروط، تمام. الحاصل فاتصل على الغاصب قال له احنا نحسبك على خير كما سمعنا عنك، فاحنا البنت دي لازالت صغيرة ماشي، واحنا برضو الدين مش هنأمنه على ليه على الغنى، فاحنا عايزين نزوج البنت ده هي ولو هنخليها عند حضرتك، تمام. هل يجوز هذا؟ يقول رحمه الله لكن لا تثبت يد على بض، فيصح تزويد الأمة الايه المخطوب، يعني يصح لسيدها ان يزودها ولو كانت عند ايه هذا الغاصب. وبعدين زوجها احنا قلنا الغاصب محترم يبقى يروح لها سي ايه شقة من السوق. نعم يجوز ازاي؟ اين الولاية؟ اين يبدو الولاية؟ فيصح تزويد الامة المغصوبة قنا كانت، قنا كانت يعني عبد خالصة او اما ايه اما خالصة، او ام ولد. لكن خلي بالك ما تكونش الامة ديت ايه، لا تكون هذه الامة ذات زوج، الكلام في ايه اما ايه لم تتزوج. قنا كانت مين؟ ايوه بس ما احنا جاي ان شاء الله الكلام. قنا كانت او ام ولد، احنا قلنا ام الولد هي ايه؟ استولدها سيده. من الذي استولدها؟ سيده. حتى تكون ام ولد لابد وان يستولدها من؟ سيدها، سيده. طيب او مدبرة، من المدبرة؟ ها احسنت. المدبر او المدبرة هو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه، كان يقول ان مت فانت حر، كان يقول السيد ايه للمدبرة او المدبر. هو الرقيق الذي علق موته ايه عتقه بموت سيده، يقول ان مت فانت ايه حر. لكن طبعا هناك فرق بين الام الولد وبين المدبرة، فام الولد تعتق من رأس المال ام من الثلث؟ تعتق من رأس المال. اما المدبرة فتعتق من الثلث لا من رأس المال، وهذه المسائل فيها تفصيل. او يقول او مكاتبة، او مكاتبة هي التي كاتبت. من المكاتبة؟ ايوة احسنت. المكاتب او المكاتبة هو ان يبيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم، هو ان يبيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم. الله عز وجل يقول وكاتبوهم ان علمتم، فورد مثلا ان هذا المكاتب او المكاتبة يحسب في خير، فقال له ابن الحلال أنا أذنت لك أن تذهب لتعمل عند فلان وفلان من الناس، وانت ان شاء الله قيمتك قد ايه؟ 10,000 جنيه. بعد ان يسدد هذه الاموال التي اتفق عليها يصبح المكاتب ايه؟ حر. لكن المكاتب الان لم يسدد كل المبلغ الذي ايه؟ عليه. فالمكاتب عبد وان بقي عليه درهم. المكاتب او المكاتبة ايه؟ عبد وان ايه؟ بقي عليه درهم. يبقى صورة المسألة عليه رحمة الله تحتلم ليه تقول عليكم فصلتوا بقى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن يبقى اخوان يصح ان يزوج السيد امته. امته بجميل سواء كانت قن ام ام ولد ام مدبرة ام مكاتب، تمام؟ لكن طبعا يزودها بعد ان تستبرئ بحيضه اذا كانت حائلا، يعني ليست ذات حمل منه، تمام؟ يزودها بعد ان تستبرئ بايه؟ يعني يعلم ايه؟ براءة رحمها. اما اذا كانت حاملة يبقى تضع عليه تضع الحمل حتى لا يكون هناك، يعني لا يأتي ماء على ماء. يقول لكن لا تثبت يد على بضع فيصح تزويج الأمة المخصوبة ولا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر. الله. ولا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر. قال ايه البنت؟ احنا قلنا كان سنها قد ايه؟ 16 سنة. يعمل اتصالات يرضيك يهديك، البنت لسه صغيرة فاحنا عايزين نزوجوه. فضرب بهذا الكلام عرض الحائط. الغاصب عاش كمان 50 سنة، البنت دي عاشت عنده قد ايه؟ 50 سنة. يعني اصبحت ايه؟ اصبحت عانسة، يعني خلاص فات يعني الزواج في الغالب الاعمى. السؤال الان هل يضمن الغاصب مهرها لانه هو السبب في تفويت الزواج عليها؟ خلي بالك احنا من شوية قلنا يضمن الغاصب ايه؟ يضمن قيمتها بالتلف، تمام؟ يضمن منفعة الأرض، تمام؟ لأنه فوتها على. لكن هل الآن يضمر نهر هذه البنت لأنه هو السبب في ذلك. أيوة أيوة أحسنت أحسنت. السؤال الآن يا أخوان، رجل عنده إماء والشباب زي ما انتم شايفين اهوت الحلقه كرب عند كثير من الشباب، نسأل الله عز وجل ان يفك على شباب المسلمين كروبه. فرجل عنده اماء قص فقال لك هل يجوز له ان يؤجر فرج هؤلاء الاماء بالاجاره؟ الفرج يقول هل يجوز ان يؤجر؟ قبح الله الروافض. صحيح قبح الله الرواف، هذا لا يجوز. طيب بما انه لا يجوز يبقى لا يضمن هذا الغصب ايه؟ لا يضمن المهر. لماذا؟ لانه اصلا لا يجوز له ان لا يجوز للسيد ولا يجوز لاحد ان يؤجر هذا الضبط. فبما انه لا يجوز تأجيره يبقى لا يضمن ايه ما يترتب على هذا. يقول لأن النفع إنما يضمن بالتفويض إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة. مما إيه؟ إذا كان لأن النفع إنما يضمن بالتفويض إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بإيه؟ يعني مثلا أكرمك الله البنت اللي غصبها ده هي كانت بتشتغل عند سيدها تمام في بيته تكتب على الحاسوب وكلام من هذا القبيل، كتب ورسائل علمية واشياء من هذا القبيل. فكانت مثلا بتكتب اليوم كانت بتضر على سيدها في اليوم مثلا 10 جنيه او 20 جنيه تمام. فلما غصب هذه البنت فوت هذه المنفعة على من؟ على السيد. هذه المنفعة اللي هي الكتابة على الآلة الحاسبة يصح الإجارة عليها أم لا؟ يبقى إذن إيه؟ يبقى هنا يضمن. يضمن لا يضمن القيمة لأن البنت لا زالت موجودة، وإنما يضمن ليه؟ يضمن المنفعة. إيه هي المنفعة؟ أنه عطل السيد عن إيه؟ عن هذا الدخل الذي كان يعني يأخذه من وراء هذه الأمة. أما البضع البضع لا يؤجر لذلك لا يضمن. لكن اخواننا بقى مسألة الاسم قد يأثم اسما عظيما والعياذ بالله، لانه قد يكون سببا يعني في ارتكاب الفاحشة لهذه البنت فيما بعد. ثم يقول نعم ده بس خليك معايا قبل استخلاص القاعدة الباب طويل. يقول ولا يحصل الغصب من غير استيلاء. طبعا هو ادى التعريف وبدا ايه يوضح لك التعريف. ان لم يكن هناك استيلاء يبقى لا غصب. يقول فلو دخل ارض انسان او داره صاحبها فيها او لا بإذنه أو بغير إذنه لم يضمنها بدخوله، كما لو دخل صحراء له أو صحراء له. يعني هو عايز يقول ايه؟ اشترط في التعريف يا اخواني جال في تعريف الغصب ايه؟ استيلاء. فلو انك مثلا تريد أن تذهب لفلان من الناس فناديت يا محمد، أنت ما قصدك غصب، ما قصدك إيه؟ أن تغصب أو أن تستولي. يا محمد، فمحمد ما ربش. أنت طبعا في نادي 3 مرات ما ربش في الثالثة يبقى أنت تعمل إيه؟ تقوم مضير ظهرك ومتوكل على الله لأنه لم يؤذن إيه؟ أما إحنا لازم أن يقول يقول لك يا عم الحد ده مش سامي تاخد بالك لازم يردد، هو ممكن يكون سامع بس مشغول. لذلك اكثر اهل العلم على انك اذا ما استأذنت ثلاثا خلاص رد، حتى وان غلب على ظنك انه لم يسمع. تمام الحاصل يا محمد، فمحمد مرض، فانت قمت فاتح، قمت داخل من بوابه وقمت قاعد في البيت. طبعا انت بقى الحريم مش حريم، انا هقول السؤال الان، هل بمجرد ان دخلت هذا البيت او تلك الارض تعد من الغاصبين؟ لماذا؟ لانك لم تقصد بالسلام، لانك لم تقصد ليه الاستلام. وقال اصحاب الشافعي رحمه الله، بكم خلاص؟ بكم خلاص؟ نفس هو اللي جاي برضو، مش ينفع نكروت اللي بك. طيب ناخد قول اصحاب الشافعي. وقال اصحاب الشافعي رحمهم الله ان دخلها بغير اذنه، ان دخلها بايه؟ بغير ايه؟ اذنه، ولم يكن صاحبها فيها، مش موجود في البيت، ضمنها، لان يد الداخل تثبت عليها بذلك، لان يد الداخل تثبت عليها بذلك، فيصير غاصبا. هو عايز يقول لان يد الغاصب تثبت عليها بذلك ازاي؟ يعني مثلا لو انك دخلت هذا البيت، مفيش حد في البيت، وقعدت فيه، ثم جاء صاحبه وقال لك بيتي، كيف دخلت هذا البيت ولا بينه؟ القول قول من؟ مفيش بينه. القول قول من؟ من هو جالس في البيت، قول من هو ايه؟ جالس في البيت، مفيش بينة تقول ان البيت بيت مين؟ انا الان جالس في البيت، يبقى البيت بيت ولا مش بيت؟ فهي برضو عليهم رحمة الله وجهة نظرين قوية في المسألة، يقولون لأن يد الداخل تثبت عليها بذلك فيصير ايه؟ غاصبا، وان لم يكن قصده لايه؟ للسلاح. طيب ده بايه وجه الفرق بين القولين، او ايه الاثر المترتب على القولين؟ الحنابلة عليهم رحمة الله يقولون لا غصب، لانه لم يقصد ليه؟ للسلاح. بعض اصحاب الشافعي، بعض اهل العلم يقول ان دخل بغير اذنه ولم يكن موجودا فيها فهذا غصب وان لم يقصد للسلاح. يبقى ايه الاثر المترتب على هذا الخلاف؟ الاثر الضمان. طب يضمن ايه؟ يبقى بقى نشوف، ما هو ممكن يكون اكرمك الله هذا الذي ليس موجودا في بيتك كان مسافر هو والأسرة الكريمة، فسافر بالأسرة الكريمة سنة في المملكة، ودي قاعد في البيت قد ايه؟ سنة، مع انه لم يكن قصده ايه؟ للسلاح. يبقى على قول اصحاب الشافعي رحمهم الله يضمن، يعني اجرة المثل. نشوف بقى القعده بقى في البيت قد ايه. هذا البيت احي راقد في النبوي المهندس، يعني عموم الاجار بتاع 1200 في السنه، يبقى يضمن 15000 جنيه، 15000 من الجنيهات. طيب وعلى القول الاول بانه لم يكن قصده ايه؟ للسلاء، يبقى يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي، نعيشنا يعني.